بالقرآن نسمو. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، يقول الله تعالى في قصة ابني آدم عليه السلام في سورة المائدة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قد يبلغك مقالة سوء من أحد الناس تتضمن تنقصا في عرضك، أو عيبا في شخصك، أو سبا أو شتما أو قذحا أو تعييبا أو تعييرا أو تنقصا، فتذكر هذه الآية في أدب ابن آدم لما قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لا تنتصر لنفسك، ولا تأخذك العزة بالإثم، ولا يغلبنك الشيطان والشهوة وهوى النفس وحظوظ النفس. وتذكر هذا الخلق العظيم من ابن آدم لما قال لأخيه هذه المقولة العظيمة. والله جل وعلا ذكر أن من صفات عباد الله الألباب، أولي الألباب المتقين، قال: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يدرؤون يعني يقابلون السيئة التي تصيبهم في مالهم أو عرضهم أو أبدانهم أو ذويهم أو ممتلكاتهم أو فيما يخصهم مطلقا، يقابلون ذلك بالتي هي أحسن، وليس بالحسنى بل بالتي هي أحسن. أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه ووعدهم بالجنات، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. قال عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل الحسنى وإنما قال التي هي أحسن، يعني أحسن من الحسنى. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بالقرآن نسمو.